حيران عيسلان من سيب عليكي وردي ونشريك غزينا درار ولا زغري وردي ونشريك غبلا دايري لقلبي ركي اسباب النوني اي يا يا نور الطاسي غنشاي يزدك لي اي اشتياق العقل مناد وذ سجن ماني زايد الطياراتي وي